المؤلف أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور طلال بن سليمان إبراهيم الدوسري، وهو رسالته الدكتوراه سماها عقد الوكالة بالاستثمار. عقد الوكالة بالاستثمار دراسة تأصيلية تطبيقية على المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية. الآن عقد الوكالة بالاستثمار، من المعلوم أن الإنسان إذا أراد أن يستثمر مالا لغيره له إما طريقة الشراكة بالمضاربة، يعني مثل أعطيك أنا مال وأنت تضارب بي، أعطيك مثلا 100,000 ولا 10,000 وأقول لك تضارب بها، يعني اعمل بها والأرباح بيني وبينك ونحو ذلك. والطريقة الثانية لا، أكون وكيل لك وتعطيني أجرة الوكالة وأنا أستثمرها لك. هذه طريقة أيضا أخرى هي هذه المبحوثة. طيب هو بحثها ليه؟ هو بحثها لأن المصارف والبنوك ترجح هذه الطريقة، وهو التوكيل في الاستثمار. لماذا؟ لأجل الضمان في العائد المالي. ودائما العقود التي فيها مخاطرات البنوك والمصارف تهرب منها إلى العقود التي هي آمنة لها، أما للعميل مش مهم تكون آمنة. يعني لو أعطيتهم وكالة بالاستثمار مقابل وكالة شيء مقطوع كذا، يستثمرون لك رأس مال معين أو سلع معينة، ثم أنت ربحت أو خسرت هم ما لهم علاقة، هم قبضوا ثمن التوكيل هذا، عرفت؟ فالمقصود هو قام وأجرى مسح على المصارف في العقود الموجودة لمثل هذه العقود للتوكيل بالاستثمار، ولا يسمها دراسة تأصيلية تطبيقية على المصارف. فهو حاول يطبق على المصارف واشتكى شكاية مرة. وحقيقة شكاية مرة كلنا نشتكي منها، وهي أنه قليل من المصارف من تعاون معه وتجاوب معهم، وقارست إلى عشرات من المصارف ما تجاوب معه إلا 12 فقط، وهم يعدون هذه من القضايا السرية اللي يمكن يطلع عليها، ومع أنه هذا خطأ. أنا كيف أعرف أنه هذه المعاملة خلية من المحاذير الشرعية؟ كيف أعرف؟ لا تقول لي هذه خلاص فيها صكة شرعية وفيها فتوى شرعية، لا، أنا طالب علم، أنا أريد أنا أقرأ كما قرأ كما أعطيتم من يقرأ. صحيح. طلبة العلم وهل العلم ليسوا كباقي الناس، مع العلم أن هذا الباب فتح باب عظيم، لأنه أحيانا تسمى بعض العقود بأسماء مطاطة أو واسعة وعامة، بينما حقيقة العقد شيء ثاني. يعني خذ عقود المرابحة، كم من العقود سميت بالمرابحة مع أنها ليست مرابحة، لكن سميت لأنهم يتربحون وراءها، إيهام للناس، يعني مجرد إيهام. عقود كثيرة جدا. ولما يأتي يسأل ما حكم عقد المرابحة، عقد المرابحة في أصل الشرع شيء وهو الجواز، لكن ما استحدث من العقود وهي صور شتى وكلها تلصق عليها اسم عقد المرابحة حتى تنزل لها فتوى الجواز، يا أخي شيء آخر تماما. حتى هو يقول أن عقود الاستثمار هذه نفسها ليست كلها سواء، بل هي صور، ولهذا حاول أنه يأتي بهذه الصور ويشرحها، لكن أرادوا يتعاونوا قل من أعطاه معلومة قل. وهذه شكوى ترى عامة ليست، والسبب أنهم يخشون من ظهور بعض الثغرات في هذه العقود. نعم. مع أن من حق المسلمين أن إذا دخلوا يدخلوا في معاملة بينة الحلال، لأن هذه ترتب عليها أشياء ثانية أخرى شرعية. طبعا وفقه الله، هو يعني حتى وضع في الأخير كما ترى الاستبيان الذي وزعه، لاحظ هذا الاستبيانات وزعها، إذا كانت تظهر معكم، هو كتب استبيانات قال اضطرت إلى هذا، ووضع استبيان باللغة العربية واللغة الإنجليزية ووزعها على كثير من العاملين، وما تجاوب معه إلا قليل، لأنه ما وجد تجارب أصلا المصارف. نعم. وحصل شيء من القليل، لكن هناك بعض المصارف في الخارج يعني نوعا ما تعاونت معه وشكرهم في المقدمة. طبعا رجع إلى مراجع ضخمة جدا، وفقه الله أكثر من 650 مرجع تقريبا، بما فيها بعض المواقع الاقتصادية المهمة. وهذا أصلا الباب بابهم أصلا. طبعا هذا من إصدارات أيضا المجموعة الشرعية بمصرف الراجحي، وهو الإصدار رقم 15، وقد بالتعاون مع دار كنوز إشبيلية بالرياض. نعم. هذا سلمك الله أحد المشاريع الرائدة